بحب فغيرت عليا ولما بيتهيأ له بحبه في الدلع وتقله بحبه في قيمة عقله بحبه في غيرت عليا ولما بيتهيأ له. أنا متعود على طبع بحبه هعمل ايه انا متعود على الطبع انا حافظه وخدت عليه زعلنا بعد وطوع بحبه هعمل واحد عنيد لحقني يجنني ويقلقني بحبه وانا بحلفله وعمره ما صدقني بحبه حبيبي بكل حالاته في صوت ظني